ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وشفاء من كل سقم يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم استجب لنا يا ربنا اللهم استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم استجب لنا يا ربنا اللهم استجب لنا يا ربنا اللهم استجب لنا يا ربنا وآتنا يا ربنا عفوا وعافية وآتنا يا ربنا عفوا وعافية وآتنا يا ربنا عفوا وعافية وآتنا يا ربنا عفوا وعافية وآتنا يا ربنا عفوا وعافية وآتنا يا ربنا عفوا وعافية. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم نسألك العفو والعافية يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ربنا يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا وكرما منك يا مولانا الآن في هذه الساعة يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا الآن الآن الآن الآن الآن يا مولانا الآن يا مولانا الآن الآن يا مولانا الآن الآن يا مولانا الآن شفاء وعافية يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا الآن الآن الآن يا مولانا الآن الآن الآن يا مولانا الآن الآن الآن يا مولانا الآن الآن الآن يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين. فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه ونجيناه ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له اللهم استجب لنا يا ربنا ونجنا يا ربنا من الغم اللهم نجنا من الغم يا ربنا من غم الأسحار نجنا يا ربنا من غم الأسحار والأحزاب والعيون ومن آثار المسوس يا ربنا اللهم نجنا من الغم يا ربنا اللهم نجنا من الغم يا ربنا اللهم نجنا من الغم اللهم نجنا من الغم اللهم نجنا من الغم اللهم نجنا من الغم ونجيناه من الغم يا ربنا نجنا من الهلاكة يا ربنا نجنا من القتل يا ربنا نجنا من الموت نجنا يا ربنا من الألم نجنا يا ربنا من الضر نجنا يا ربنا من التعطيل نجنا يا ربنا من التفريق نجنا يا ربنا من السحر نجنا يا ربنا من الحسد نجنا يا ربنا من العقد نجنا يا ربنا من الضر نجنا يا ربنا من الشر فاستجبنا له ونجينا نجيناه من الغم نجنا يا ربنا من الغم نجنا يا ربنا من الهلكة نجنا يا ربنا من المكر نجنا يا ربنا من الكيد نجنا يا ربنا من سحر قديم نجنا يا ربنا من عين وآثارها وشيطانها وأعراضها وخوفها ونكالها وعذابها نجنا يا ربنا نجنا من حسد شديد كاد أن يهلك الجسد من حسد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد نجنا من سحر عظيم غلبنا وقهرنا على التعطيل والتفريق على الآلام والأوجاع على القتل والضر والشر مكرا وكيدا وغلبة مكرا وكيدا وغلبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات يا ربنا نناديك يا ربنا نناديك يا ربنا في ظلمات الأسحار والأحساد والعيون والمسوس يا ربنا والأنفس ندعوك يا ربنا ونناديك يا ربنا في ظلمات في ظلمات في ظلمات المرض العظيم في ظلمات المرض العظيم العضال الشديد القوي القديم القديم القديم القديم له 20 عاما له 30 عاما له 25 عاما له 35 عاما له 40 عاما يا ربنا نناديك يا ربنا في ظلمات في ظلمات في ظلمات فنادى في الظلمات ندعوك يا ربنا ونناديك يا ربنا نناديك يا مولانا في ظلمات في ظلمات الأسحار في ظلمات السحر الأسود في ظلمات السحر الأبيض في ظلمات السحر الأزرق والأحمر نناديك يا ربنا في ظلمات في ظلمات التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة نناديك يا ربنا في ظلمات الفقر والقلة والذلة والمهانة والحاجة والحاجة والضر العظيم والظلم الشديد من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف ومن الأحياء والأموات ضرونا غلبونا سحرونا حسدونا وأصابونا بالعيون اللامة الحارة الحادة وأصابونا بحسد شديد فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات في الظلمات في الظلمات في الظلمات في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه فاستجبنا فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين. فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه. يا ربنا ندعوك يا ربنا ونناديك يا ربنا يا ربنا يا ربنا نناديك يا ربنا فاستجب لنا دعواتنا ونجنا من الغم نجنا من غم نجنا يا ربنا من غم نجه ونجها يا ربنا من غم من غم العزوبية من غم العزوبية من غم الفقر والقلة والذلة والمهانة من غم من غم من غم وكدر وضيق وضنك. يا ربنا نجنا يا ربنا من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم نجنا من الغم من الغم من الغم من الغم من الكرب من الهلكة من الهلكة من السحر من السحر مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. يا ربنا يا لطيف يا ربنا يا منجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. اجعلنا مؤمنين يا ربنا ونجينا اجعلنا يا ربنا مؤمنين ونجينا اجعلنا يا ربنا مؤمنين ونجينا برحمتك ونجينا برحمتك من القوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ونجينا برحمتك. يا ربنا نجينا من السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا والقديم القوي الشديد. نجينا يا ربنا من غلبة علينا ومن قهر نجينا يا ربنا من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون ومن آثارها ومن أعراضها يا ربنا يا ربنا ومن ضرها يا ربنا ومن ضرها يا ربنا يا كبير يا ربنا يا كبير. كلنا العضد والسند يا ربنا اللهم يا ربنا نجنا يا ربنا نجنا نجنا يا ربنا من الغم نجنا يا ربنا من الغم نجنا يا ربنا من الغم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين. نجنا يا ربنا نجنا من الغم نجنا من الغم من الغم من الغم من الغم نجنا يا ربنا من الغم نجنا من الهلكة نجنا يا ربنا من الضر نجنا يا ربنا من الشر نجنا يا ربنا نجنا من التعطيل والربط والتقييد نجنا يا ربنا من حسد شديد كاد أن يهلك الجسد نجنا من أثر عيون عيون عيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والنزاهة والنظافة وعلى ما آتيت من نعم وعلى ما آتيت من حكم وعلى ما آتيت من وعلى ما آتيت من نعم عظيمة وحكم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى ما آتيت من حسن خلق وخلقة وعلى ما آتيت من صفات من صفات من صفات من صفات من صفات وأخلاق من صفات وأخلاق. يا ربنا يا ربنا فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه ونجيناه من الغم. يا ربنا نجأت من الغم في هذه الساعة يا ربنا نجأت يا ربنا نجأت لمن ناداك لمن ناداك في ظلماته في ظلماته في ظلمات الأسحار والأحساد والعيون على على على على عذاب شديد في عذاب شديد وفي ضنك شديد وفي غلبة من أمره وفي غلبة من أمرها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجنا يا ربنا من الغم من غم السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. نجنا يا ربنا من غم الفقر والقلة والذلة والمهانة والمهانة. نجنا يا ربنا من غم التعطيل والتفريق والأمراض والأدواء والتخييل. يا ربنا يا منجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. يا ربنا يا ربنا يا منجي المؤمنين نجنا يا ربنا نجنا برحمتك من القوم الظالمين من القوم الساحرين من الساحرين والحاسدين والحاقدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا والمفكرين والمعجزين لنا والغالبين لنا. يا ربنا يا ربنا والظالمين والمحيطين بنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما بأنفسهم الخبيثة بأحسادهم العظيمة وبأسهارهم القديمة وبأعينهم الحارة الحادة الحامية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ربنا يا ربنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اللهم نجنا من الغم اللهم نجنا من الغم اللهم نج الراقي والمرقي من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم من الغم. نجنا يا ربنا من الغم نجنا يا ربنا من غم غلبة علينا وقهر قهر علينا وفينا يا ربنا قهر وغلبة وفقر وكله وذله ومهانه. يا ربنا يا ربنا وعلى تنكيس الحظ وعلى صرف الخطاب وعلى رفض الازواج ومنعهم وطردهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الالام والاوجاع والاسقام وعلى ضر عظيم ومكر عظيم وعلى غلبه علينا. يا ربنا يا ربنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. يا ربنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اللهم نجنا من الغم يا ربنا من غم عظيم وكرب عظيم وسوء عظيم وشر مستطير. يا ربنا يا ربنا نجنا من الغم يا ربنا من غم نحن فيه نعيشه بضر عظيم بغلبة بقهر بألم بضر بوجع بوجع بتعطيل تقييد وغلبة علينا وقهر فينا. يا ربنا نجنا من الغم يا ربنا نجنا من الغم يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا ربنا اجعلنا مؤمنين ونجينا من الغم نجينا من المكر يا ربنا والكيد والغلبة والقهر علينا نجينا يا ربنا من الخوف نجنا يا ربنا من الخوف والروع والرهبة والذل يا ربنا نجنا من الفقر والقلة والذلة والمهانة. نجنا يا ربنا من الفقر والقلة والذلة والمهانة يا ربنا والأوجاع والعجز والخوف والخور يا ربنا والضعف والضر. نجنا يا ربنا من الغم من الضر من الهم نجنا يا ربنا من الغم أكل قلوبنا ضر أجسادنا. نجنا يا ربنا نجنا من الغم في أفكارنا في عقولنا في أفكارنا في عقولنا على مستقبلنا على مستقبلنا على مستقبلنا على المستقبل على المستقبل على المستقبل. يا ربنا يا ربنا نجنا من الغم من الغم على الوالد والولد في الوالد وفي الولد. يا ربنا في الوالد للولد يا ربنا في الولد للوالد. نجنا من الغم من الغم من الغم بين على الزواج لأجل الزواج على الزواج لأجل الزواج. يا ربنا يا ربنا نجنا من الغم من الغم من الغم من الغم لأجل الزواج لأجل الزواج بين الأزواج بين الأزواج. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ونجيناه من الغم نجنا يا ربنا من الغم. لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. يا ربنا نجينا من الغم نجينا من الغم من أثر سحر عظيم من أثر سحر عظيم وحسد شديد من أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون وأسحار وأحساد ومسوس وعقاد وأنفس نكست الحظوظ ضيعت الحقوق نكست الحظوظ ضيعت الحقوق ضيعت الحقوق. يا ربنا أبطل أثارها يا ربنا أبطل أثارها. يا ربنا سببت غما وكربا شديدا وألما ووجعا. يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك أبطلها يا ربنا أبطلها برحمتك وفضلك علينا. يا ربنا لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجنا من الغم يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم شفاء عافية من الغم والكرب يا ربنا والوسوسة يا ربنا شفاء من الألم والوجع شفاء من التعطيل والتخييد شفاء يا ربنا من الآلام والأوجاع. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.